باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، وحكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. طيب، هذا هو الفرض الخامس. الفرض الخامس الثلث، وأصحاب الثلث صنفان. الأول الأم، والأم ترث الثلث بشروط. الشرط الأول ألا يوجد فرع وارث، لا يوجد فرع وارث، فإن وجد فرع وارث فلا ترث الثلث، لقوله تبارك وتعالى ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فدلت هذه الآية على أنه إذا وجد ولد فإن الميراث السدس، ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فاشترط الله عز وجل لإرث الأم الثلث ألا يكون له ولد. إذن الشرط الأول من شروط إرث الأم الثلث عدم الفرع الوارث، أو ألا يوجد فرع وارث. الشرط الثاني ألا يوجد جمع من الإخوة، لا يوجد جمع من الإخوة، لقوله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فمفهوم أنه إذا لم يكن له إخوة فلأمه الثلث. إذن اشترط في إرث الأم الثلث ألا يوجد جمع من الإخوة، والمراد بالجمع هنا اثنان فصاعدا، سواء كانوا أشقة أم لأب أم لأم، وسواء كانوا ذكورا خلص أم إناثا خلص أم مختلطين، وسواء كانوا من صنف واحد أو من أصناف. المهم متى وجد جمع من الإخوة وهم اثنان فصاعدا فإن الأم لا ترث الثلث، فإن وجد واحد ورثت. فمثلا هلك هالك عن أم وأخت شقيقة، ترث الثلث لتوافر الشروط، ليس هناك فرع وارث وليس هناك جمع من الإخوة، في إخوة لكنهم ليسوا جمعا. طيب هلك هالك عن أم وأختين لأب، لا ترث الثلث، يوجد الجمع، وجود الجمع. طيب هلك هالك عن أب وأم وأختين، ثلث مثلا السدس لا ترث الثلث، أم وأب وأختين شقيقتين، ترث الثلث ولا لا؟ نقول لا ترث الثلث لوجود الجمع من الإخوة. فإذا قال قائل الجمع من الإخوة في هذه الصورة وفي هذا المثال، الجمع هنا ليسوا بوارثين، وغير الوارث إيش؟ وجوده كعدمه، لأن المحجوب بالوصف، المحجوب بالوصف هل هو كالمحجوب بالشخص أو لا؟ نقول نعم، هنا صحيح أن الأخوات غير وارثات محجوبات، لكن ليس من شرط الإخوة الذين يعجبون الأم من الثلث إلى السدس أن يكونوا وارثين، بل حتى لو كانوا محجوبين. وشيخ الإسلام رحمه الله كما سبق يجعل في مثل هذه المسألة يجعل الحجب بالشخص كالحجب بالوصف، فيقول ما دام أن الأخوات غير وارثات فهن كما لو كنا مخالفات في الدين أو فيهن وصف القتل أو الرق أو ما أشبه ذلك، لكن الجمهور وهو الصحيح على أنه ليس من شرط حجب الأخوات للأم من الثلث إلى السدس أن يكون وارثات. طيب الشرط الثالث من شروط إرث الأم الثلث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان نسبة إلى عمر رضي الله عنه لأنه أول من قضى فيها أو فيهما، وهن مسألتان زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، وإن شئت فقل أم وأب وأحد الزوجين، أم وأب وأحد الزوجين، هذه هي العمرية أو العمريتان، وتسمى الغراوين تشبيها لهما بالكوكب الأغر، تشبيها لهما بالكوكب الأغر نظرا لاشتهارها بين الناس. إذن أول من قضى في العمريتين من؟ عمر رضي الله عنه، فنسبت إليه. ما صورة العمرية أو العمريتان؟ نقول هي أم وأب وأحد الزوجين، يعني زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. كيف قسمتها؟ نقول أما مسألة الزوج، لكن زوج وأم وأب، فالزوج له النصف، الزوجة له النصف، والأم لها ثلث الباقي، يعني نقول الثلث لها ثلث الباقي والباقي للأب. فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف، كم نصف الستة؟ كم؟ ثلاثة. ايش بقي عندنا؟ بقي ثلاثة. للأم ثلث الباقي، ما نقول ثلث الجميع، ثلث الكل، لو قلنا ثلث الكل، الكل كانت ثلث اثنين، لكن ثلث الباقي، الباقي ثلاثة، ثلثه واحد، والباقي للأب اثنان، اثنان. وهذه القسمة متمشية مع قاعدة الفرائض، أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من جنس واحد فللذكر مثل حظ، مثل حظ الأنثيين. طيب، الصورة الثانية من صور العمرية، أم وأب وزوجة، أم وأب وزوجة، وقسمتها كالتالي: الزوجة كم ترث؟ الربع، لتوافر الشروط، إذا سألت فرع وارث، فرع وارث، طيب لأنها في فرع وارث، إذا الزوجة لها الربع، والأم ثلث الباقي والباقي لا. يقول مسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، بقي كم؟ بقي ثلاثة. للأم ثلث الباقي واحد، والباقي الأب اثنان، اثنان. فصار الآن شروط إرث الأم الثلث ثلاثة، ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول ألا يوجد فرع وارث، والشرط الثاني ألا يوجد جمع من الإخوة، والشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب، نأخذ مثال: هلك هالك عن أم وزوج بنت ابن، أم وزوج وبنت ابن، من يقسم؟ يلا، أم، أم وزوج وبنت ابن. نبدأ بالزوج عند قسمة الفرائض، يعني يبدأ بمن لا يسقط من المسألة، يعني هناك أشخاص ورثة متى وجدوا في المسألة لا يمكن أن يسقطوا إطلاقا، يحجبون حجب نقص نقصان، لكن لا يحجبون حجب حرمان، وهما كل من يجري إلى الميت بلا واسطة: الزوجان والأبوان والولدان. يعني لا يمكن مسألة فيها زوج ولا يرث الزوج، مستحيل، لا بد يرث. وكذلك الأب والأم إذا وجد، متى وجد في مسألة لا بد أن يرثا، والولدان يعني الابن والبنت، الابن والبنت. طيب، نقول في المثال: للزوج، للزوج الربع، سبب له الربع لوجود الفرع الوارث، بنت الابن النصف لتوافر الشروط، لا يوجد معصب ولا مشارك ولا فرع وارث أعلى منها. نعم، حسنت. طيب، تقدم أن أصحاب الثلث صنفان: الأم والإخوة من الأم، فالأم ترثه بشروط ثلاثة: عدم الفرع الوارث، ألا يوجد جمع من الإخوة أو الأخوات، سواء كانوا أشقة أم لأب أم لأم، وسواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلطين، والثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، إحدى العمريتين. الصنف الثاني من أصناف أصحاب الثلث: الإخوة لأم، الإخوة لأم، وسنذكر الشروط ثم نحل كلام الناظم رحمه الله. الإخوة لأم يرثون الثلث بشروط ثلاثة أيضا: الشرط الأول التعدد، يعني يكون الإخوة، الإخوة اثنين فصاعدا، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى، والشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور. دليل إرثهم قوله تبارك وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ما الدليل على الشروط الثلاثة؟ تؤخذ من الآية الكريمة: وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد. فنأخذ من هذا شرطين: الشرط الأول عدم الأصل الوارث من الذكور، والثاني عدم الفرع الوارث. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد اثنين فصاعدا. وعليه الشروط الثلاثة تؤخذ من الآية الكريمة، وهي عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الأصل الوارث من الذكور، والثالث التعدد أن يكونوا اثنين فصاعدا. وعليه فلو هلك هالك، لو هلك هالك عن أم وأخوين لأم، أم وأخوين لأم، كم لأم؟ السدس. سبب لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة من الأم أو للأخوين الثلث لتوافر الشروط. وما هي الشروط؟ عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، ثالث التعدد. طيب هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ من أم، يمع ونقسمه، زوج وأخت شقيقة وأم وأخ من أم، للزوج النصف لتوفر الشروط، وهي عدم فرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف، توفرت الشروط. نعم، ما هي؟ عدم المعصب، عدم المشارك، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب الأم السدس، أحسنت، لوجود جمع من الإخوة، والأخ من الأم ساكين ما خلاه. إذن نشرع في كلام المؤلف رحمه الله، يقول والثلث فرض الأم حيث لا ولد، حيث لا ولد، وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، فنأخذ من هذا شرطا وهو إيش؟ عدم الفرع الوارث. قال ولا من الإخوة جمع، جمع ذو عدد، يعني وأن لا يوجد جمع من الإخوة، فيأخذ من قوله ولا من الإخوة أنهم سواء كانوا أشقة أم لأب أم لأم، ذكورا أم إناثا، لكن بشرط أن يكونوا جمعا. ولهذا قال جمع ذو عدد، قال كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، كاثنين يعني كأخوين، كاثنين يعني كأخوين، أو ثنتين كأختين، أو ثلاث يعني من الذكور والإناث. قال حكم الذكور فيه كالإناث، يعني لا يشترط أن يكونوا ذكورا خلصا ولا أن يكونوا أناثا خلصا، بل حتى ولو كانوا مختلطين. بقي شرط ثالث بالنسبة للأم، وهو أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. قال ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، كما بينته، أي أن لا يكون معها ابن، وهذا يغني عنه فيما تقدم أن لا يوجد فرع وارث، يعني قلنا عدم الفرع الوارث سواء كان الفرع الوارث للصلب أو ما نزل بمحض الذكور. فلو هلك هالك عن أم وابن، ابن ابن، فالأم لا ترث الثلث لوجود فرع الوارث. قال ففرضها الثلث كما بينته، يعني كما سبق في قول حيث لا ولد، يعني كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. قال وأن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، يكن هنا تامة بمعنى يوجد زوج وأم وأب، وكلمة زوج هنا المراد بها على بابها الذكر، ويكون زوج، وذلك لأن كلمة زوج في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى، كلمة زوج في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى، لكن لما كان الحكم يختلف بين الزوج والزوجة فيما يستحقه من الإرث، فرق الفرضيون رحمهم الله بينهما بماذا؟ بالتاء، فيعبرون عن الزوج بزوج والمرأة بزوجة، بزوجة، لأن اللي يقول هلك هالك عن زوج يختلف، إذا قلت إذا إن اعتبرته ذكرا قد يرث النصف والربع، إن اعتبرته أنثى قد ترث الربع أو الثمن، فلذلك فرقوا بينهم، وهذا التفريق لا بد منه، يعني يترتب عليه خلاف في الحكم. إذن يكون قوله وإن يكون زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهذه إحدى مسائل العمرية، وهي أم وأب وزوج، فالزوج في المسألة من ستة، الزوج له النصف، والأم ثلث الباقي، والباقي الأب، يقول مسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، مسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. نعم. يقول رحمه الله: وهكذا مع زوجة فصاعدة، وهكذا الحكم بمن؟ بالنسبة للأم، لأن المقام في ميراث الأم. قال: وهكذا مع زوجة فصاعدة، يعني أن الحكم لا يختلف فيما إذا تعددت الزوجات. فنحن قلنا في العمرية أم وأب واحد الزوجين، يعني زوج وأم أب، وزوجة وأم أب. طيب لو كانت ثلاث زوجات يقول كذلك. طيب يقول: وهكذا مع زوجة فصاعدة فصاعدة، فلا تكن عن العلوم قاعدة، لا تكن عن العلوم قاعدة. وهذا شطر فلا تكن عن العلوم قاعدة هو من باب تتمة البيت، تتمة البيت، ولكنه رحمه الله جعل تتمة الأبيات حكما ونصائح. يعني من ميزة منظومة الرحبية أنه يتمم الأبيات ويكمل شطر البيت بماذا؟ بالنصائح، خصوصا فيما يتعلق بالعلم. ولهذا قال: فلا تكن عن العلوم قاعدة، يعني لا تكسل وتقعد عن العلوم، بل شمر عن ساعد الجد وأبذل الوسع في طلب العلم. قال رحمه الله: وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير ميل. وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم، وولد الأم هم الإخوة من الأم، بغير مين، المين الكذب كما قيل، فألفى قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب. إذن من أصحاب الثلث إيش؟ ولد الأم بشرط إيش؟ اثنين أو ثنتين، التعدد، التعدد. يقول رحمه الله: وهكذا، يعني وهكذا الحكم إن كثروا أو زادوا، فما لهم فيما سواه زادوا، بمعنى أن الفرض لا يزيد بزيادتهم، أن الفرض لا يزيد بزيادتهم. إذن الإخوة من الأم يرثون، الإخوة من الأم يرثون الثلث بكم؟ بثلاثة شروط. الأول التعدد، بأن يكونوا اثنين فصاعدا، سواء كانوا ذكورا خلصا أم إناثا خلصا أم مختلطين. وهنا من خصائصهم لا يفضل الذكر على الأنثى، ولهذا المؤلف يقول: وهو لاثنين أو ثنتين، إنما قال لاثنين أو ثنتين ليبين أن ميراث الذكر والأنثى سواء. قال: من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا وزادوا، فالاثنان أو الثنتان كالعشرة والعشرين. قال: فما لهم فيما سواه زادوا، أي أن فرضهم لا يزيد بزيادتهم. قال رحمه الله: ويستوي الإناث والذكور فيه، يعني في الثلث، كما قد أوضح المسطور القرآن والطور وكتاب مسطور، كتاب مسطور. إذن الذكر والأنثى، الذكر والأنثى في بالنسبة للإخوة اليوم على حد سواء، فالواحد يرث السدس والواحد يرث السدس، والجمع يرثون الثلث، سواء كانوا ذكورا خلصا أم إناثا خلصا أم مختلطين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان خصائص الإخوة اليوم. الإخوة اليوم اختصوا عن غيرهم من الورثة بخصائص، سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. إذن انتهى الكلام على من يرث الثلثين، وهما الأم بثلاثة شروط، والإخوة الأم أيضا بثلاثة شروط. نعم.